الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبلفظه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر قالوا هذه رحمة الله قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا قال فنزلت هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم هذا قسم من الله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه على ما شاء فلا أقسم بمواقع النجوم أفلم يمسيون الأخوة يقولون مهربانا سيون يقولوا بشي بمواقع النجوم مواقع النجوم مخلوقة سيون خوا دني خوا يقولون مهربان بمخلوق أو تابتي خوا خويتي يقسم بما شاء من خلقه على ما شاء اللهم بو إيما سن خادن بغيري خاد روس نية وشريك بخابر يردان وجواب القسم إنه لقرآن كريم فتكون لا صلة لتأكيد النفي فلا أفرمي بمن دي بچي وهي بو نفي كي بيشوتر فتقدير الكلامي ليس الأمر كما زعمتم في القرآن أنه سحر أو كهانة لا فلا يعني بوش يونيك إيو آلين قرآن سحر يعني كهانة أقسم بمواقع النجوم واتلاك النفي أو يبيشوكا كأوان أعن القرآن سحرة كهانة بل هو قرآن كريم قال ابن جرير قال بعض أهل العربية معنى قوله فلا أقسم فليس الأمر كما تقولون واتا كارك بوشي ونيك إيو أيلين كأوان قرآن سحرة يعني كهانة ثم استؤنف القسم بعد فقيل أقسم فلا واتا فليس الأمر كما تقول أولا جملك كتائب يديت جملة تازة أقسم بمواقع النجوم ومواقع النجوم قال ابن عباس رضي الله عنهم يعني نجوم القرآن فإنه نزل جملة ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء الدنيا ما بس بيه نجوم يعني بش بش قرآن وشان جزء جزء بل شيء ليلة القدر هرهمو قرآن هاتو تخوار من السماء العليا إلى السماء الدنيا ثم نزل مفرقا في السنين بعد دوائي اوه لأسماني الدنيا باش باش هاتو تخوار بيقري سالة كان لتمني بيغمرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قال ابن عباس هذه الآية الفهمتي مثل نجوم السماء قرآن اوه هاتو تخوار جاء فرمي أقسم بمواقع النجوم هامش هذا الآية تدل على أنه ما زال في الكتاب المكنون حتى كان ينزل به جبريل منجما، فكان ينزل مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مفهوم لما قاله بعض المفسرين أنه نزل إلى السماء الدنيا مرة ثم كان ينزل بعد ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. فما يتكبر قيل السرويك بردوام قرآن لا كتاب المكنون أبوه أي اللوح المحفوظة أتاوكو جبريل عليه السلام بأمر إخوة بش أيناي خوة روا وبيغم صلى الله عليه وسلم راستو خو لجبريل وبيغم صلى الله عليه وسلم رأوي كهندي لألي تفسير وتيانا أو إيش معناه كينية نزل إلى السماء الدنيا مرة ثم كان ينزل بعد ذلك هم يعتبر أخوار بو آسمان الدنيا أفرم أول نبوة ومواقعها فلا أقسم بمواقع النجوم مواقع يعني نزولها شيئا بعد الشيء بجريشينا كان كهاتو تخواره بش كما تبوشوني هذه المفاصيل نسأل أويا كقرآن هار هموي هاتو تخوار بو أسمان الدنيا دو على أسمان الدنيا بش هاتو تخوار بوشوني كتل نسأل أويا نهلا لوح المحفوظ ضعبوا يتل بجوري هات نخواروي خواجور مهربان بجبريل عليه السلام بش ناردية تخوار وبيغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم بو دوشي والتفسير كلاو مواقعها نزولها شيئا بعد الشيء. وقال مجاهد مواقع النجوم مطالعها ومشارقها وتا هلاتنو آوابونيان مشرق مغربي يكاتك ومطالعها ومشارقها لو كاتك وهلدت لا رجالاتها واختاره ابن جرير. وعلى هذا فتكون المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه وهو القرآن كواتا بيوان ديكتشيا ويكسويني بي خراوة فلا أقسم بمواقع النجوم أما سيون خوال نبتشي بقرآن ولا سر شي سيون خراوة هل سر القرآن إنه لقرآن كريم المقسم به كقرآن والمقسم عليه أو شي كسيون لسر خراوة هل القرآن من وجوه لشان ريكوا أحدها أن النجوم جعلها الله يهتدى بها في ظلمات البر والبحر فتبيون دي قرآن بيوز كدني با أستيروا شبهان دني با أستيروا هو يكا أستيركان خواهي رومي ربان كردوني بهو كاري ريغاني شانداني خلق يهتدى بها في ظلمات البر والبحر وتلا تاريكي وشكايا بيان لبحر بيت خلقي بهوي أسيرا كانوا كدوني بنشانة بتجربي روشقاري خوي كبيرسي بر روشالات بروايا بر روش أعوا بشيت يعني كاتي شو سرتابيني وشو بر بيان بيت بهوي هلاتيني أسيرا كانوا وان تجربيان هبوا أوا أسيرا كان ريغانيشان دلي أوان بول ودوزين ورقي خوان وآيات القرآن يهتدى بها في ظلمات الغي والجهل شبانك لو دايا آتكان قرآنيش هداية خلقي أدريت بي بويك ورزقاريان ببيت لا تاريك كاني نزانين الغي والجهل فتلك هداية في الظلمات الحسية كأسيرا كان شكا أبين رت شاوليتي أو هدايتي حسية، والقرآن هداية في الظلمات المعنوية وإلى تارك كفر وشرك وأروها نزانين وأنا رزقاري بيت، فجمع بين الهدايتين ويخوى قروا ميربان تشبيه قرآن كدوبة السيركان هدو هدايتك يتدهي مع ما في النجوم من الزينة الظاهرة وشك واسيركان رازانوان وآسمان، وفي القرآن من الزينة الباطنة قرآنش شتي آية دلي إنسان رازينة توا ويك إيماني بيبينت كردوي بيبكات، ومع ما في النجوم من الرجوم للشياطين تشبيه كتلاوية السيركان بو رجم كردني الشياطين، وفي القرآن من رجوم الشياطين الإنس والجن القرآن بهماشي رد أنوي بوشوني شياطيني إنس جنة، والنجوم آياته المشهودة العيانية وتأثير كان ديار نشانيك أشكران بشاوة بن ديت كبالغان السر بوني خالق، والقرآن وآياته المتلوة السمعية هذا كان قرآنش أخوان رتوا وخلقي أي بيسيت أسيرا كان أبين لآياته كان أبيسيت وأبين لك القرآن كان بدس مانايا مع ما في مواقعها عند الغروب من العبرة والدلالة على آياته القرآنية، وهروها كاتي آوابوني حتى السيركان كاتك أواعبا شونيان جاوازا هل يكي ليك شونو أوانابت، وحتى خوريش كاتك أواعبت مهمان شوا ليك شونو أوانابي ويخوا يرمي نفس المشارق ومغارب بجمع كيه ناويتي يعني مشرقين ومغربين كوات الشوني أوابوني شيان فندو آموشگاری تیده هیا و ابن بلگا بسد چی لسر آیات قرآنک که خواهی گروه میره بان خبری داوه و خبرکی شوی که ایبینی مواقع انجایه حالاتون و آبونیان و مواقعها عند نزولی و هروها هات نخواروی قرآنش لیک شده نه هاتو دخوار لما كادو تخوال لما ديناتو تخوال لسفرة لحضرة لشوال الروجة كادو تخوال وفي أغامة صلى الله عليه وسلم جواز بو ليكاد تان أبوه ذكره ابن القيم، وقوله وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، قال ابن كثير رحمه الله أي وإن هذا القسم الذي أقسمت به لقسم عظيم، أقسم بمواقع النجوم من لاك وجاي في شؤوانا، وإنه لقسم أفنما أو قسميك أو سيونيك خواهي رومي ربان سيوني بياخو بياخو الدواء سيونيك قوليه لو تعلمون عظمته لعظمتم المقسم به عليه، اگر گوری تیتان بزانی آیا گوری او سیونا او چی تان بگور ازانی لعظمتم المقسم به علیه کوری تیل قرآن یعنی گوری قرآن تان ازانی اوش تخواه گرو میربان بو قرآن سیونی خواردو لسر چی لسر قرآن که کلامی خواه خواهی تی کلای خواه گوری مقسم به وعليه هل قرآنك إيش؟ وقوله إنه لقرآن كريم هذا هو المقسم عليه وهو القرآن أو قرآن قرآنك كريم أي وإنه وحي الله وتنزيله وكلامه وحي خوايا بس جبريل ناريوتي وفي أقام صلى الله عليه وسلم وتنزيله خواي قول أخوي ناريوتي خوار كلامي خوي وكلامه لا كما يقول الكفار إنه سحر أو كهانة أو شعر بل هو قرآن كريم. نکوکوی کوا بیا باورکان ایوین همین سحره یعن کیهانه یعن شعره کوا تا اوی کوا بلد پی کافره بید اگه بلد قرآن سحره یعن بلد کوهانه یعن بلد کیهانه یعن بلد شعره بل هو قرآن کریم ای عظیم كثير الخير كريم يعني كثير الخير وتبر الخير لأنه كلام الله تبري كلام خوايا. قال ابن القيم رحمه الله فوصفه بما يقتضي حسنه وتخوى يرمي ربان بشيويك وصف كلام خوي كردوة كما ناي جوانيتي أجينت وكثرة خيره ومنافعه وجلالته خير زورد بيه لقرآن ده سكبه سودي زورد بيه لقرآن ده سكبه وهروها الرزو قوريتي لقرآنه فإن الكريم هو البهي الكثير الخير العظيم النفع يعني شكوا جوان بيت كريم وجوان بيت خير زور بيه وهروها سودي شي قوربه وهو من كل شيء أحسنه وأفضله لها مش يك جوان تير وأفضل تير بريتيا القرآن والله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالكرم هاي قرى وصف خوي كردوبا كرم وتخيلي زوري بو درس كرا وكاني هي بيانا بخشي ووصف به كلامه وصف القرآن شكرا بيك وخيلي زورا ووصف به عرشه عرش شهر وكريم وصف كردوة ووصف به ما كثر خيره وحسن منظره من النبات وغيره وهروها وصف كريم خيور داناوة بهرشك كوا خير زور به وهروها سير كدنيشي جوان بيت سندلي بي خوش به لا روككانو خير اوش ولذلك لبرأوية فسر السلف الكريم بالحسن وهي السلف تفسير الكريم بحسن كده قال الأزهري الكريم اسم جامع لما يحمد ناويك كوكرويها مؤشتانيك سباسي لسال بكري والله تعالى كريم جميل الفعال وتكذلك خيور ميربان هم يجوانا وإنه لقرآن كريم يحمد لما فيه من الهدى والبيان والعلم والحكمة وتبيروزي وهروها خير الزور كحمد ثناي خوا أكريت لسرأوي كخوا يورو ميربان أو كلامي خوي نادو تخوار كبريتي لخير وبركات هداية ورقي الراس روشن كنوية بو خلقي وهروها علم والحكمة وقوله في كتاب مكنون أي معظم وتقوله في كتاب مكنون في كتاب معظم محفوظ موقر بارزراوة وهروها ريزي لجراوة قاله ابن كثير رحمه الله وقال ابن القيم رحمه الله اختلف المفسرون في هذا في كتاب مكنون ما بس بيتجيه وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون أو قرآن برخيرا لكتابك مكنون آية اختلف المفسرون في هذا فقيل هو اللوح المحفوظ والصحيح أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة يوتي أنا بس بيه ما كنيا اللوح المحفوظة فأنا الصحيح أوي ما بس بيه أو قرآنيك بدس ملائكة أوي وهو المذكور في قوله في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام برارة بأيدي سفرة ملائكة ويدل على أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة قوله لا يمسه إلا المطهرون فهذا يدل على أنه بأيديهم يمسونه يعني بدسي أوانوي دسي لي أدن. قوله لا يمسه إلا المطهرون. قال ابن عباس رضي الله عنهما لا يمسه إلا المطهرون قال الكتاب الذي في السماء أو يكوا دسي لنادريت أو يكدس المطهرون ما استفنوا كتابك لا أسمان. وفي الرواية لا يمسه إلا المطهرون يعني الملائكة. وقال قتادة لا يمسه عند الله إلا المطهرون دسي لنادت إلا ونبك خجروا مهربان بباكي دروسي كردون وعني كوالا إخوة باكن كوملائكة. فأما في الدنيا أما لدنيا دا فإنه يمسه المجوسي النجس والمنافق الرجس. لام لدنيا دا أو مجوسي بيسيش دسيلي دا منافقي بيسا دسيلي دا. واختار هذا القول كثيرون زورك أم قولاه بزاردوا منهم لوانا ابن القيم ورجحه فرميتي الراجح أوي ما بس بقى المطهرون يعني الملائكة. وقال ابن زيد زعمت قريش أن هذا القرآن تنزلت به الشياطين. قريش قمان ينوابوا كأم قرآن شياطيني هنا بيتخوار. فأخبر الله تعالى أنه لا يمسه إلا المطهرون كما قال تعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. قال ابن كثير هذا قول جيد وهو لا يخرج عن القول قبله لو يبشو جانية هريكك. وقال البخاري في صحيحه في هذه الآية لا يجد طعمه إلا من آمن به واتا خشي إيمان خشي قرآن هستي بيناك إلا كستك نبيك إيماني بيهبت هويك إيماني بيهبت تامو تشجور أقل القرآن هويك دلكي زور باك بيت قد يرناخو على القرآن. وكو إمام عثمان كري عفانا فرميت رزاي خوالي بي. قال ابن القيم رحمه الله هذا من إشارة الآية وتنبيهها يعني تك إشارة ويتداها وأغدار كرنوي خلقية وهو أنه لا يتلذذ به تامو شجور قتن لي وبقراءته خنوي وفهمه تيجيشني وتدبره بركنوي لي إلا من يشهد أنه كلام الله تكلم به حقا كسك أو تامو شجور قريت كشايتي بدا كأو قرآن بحقيقة سيخواه وأنزله على رسوله وحيا فتريقي وحينا ليوت إخوار بوبيا غامر صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينال معانيه إلا من لم يكن في قلبه منه حرج بوجه من الوجه لما ناكيت يناغا إلا كسيك نبيت لما ناكيت يناغا كالدل ينار حتيت ينبي برامر بقرآن بهيش يويك كيقيني هبو بحقيقة قصي خوايا إيماني شي بيهبو أو قاتل معناك شي ديكت. وقال آخرون لا يمسه إلا المطهرون أي من الجنابة والحدث كنابي دسيل يبدات إلا أو كساننا بأبي باك بن للجنابة نبن و بيدزنيوش جنبن. قالوا ولفظ الآية خبر دسي لنادى إلا المطهر خبره ضمو معناه الطلب ضمانا كي دسي لمادى إلا دس يوجد هبه كببه دس يوجد دروس نبه إيجا جنابت أهبو أو هدروس نيه لسر قولي دوها وقالوا والمراد بالقرآن ها هنا المصحف إنه لقرآن كريم لا يمسه إلا المطهر يعني مزبو قرآن مزبو مصحفة وكلمة دس إما أو قرآن كلمة دس معنى بلغان شيء لسرعويك هركس دس نيوجي نبو نابي دس قرآن بدا واحتجوا على ذلك بما رواه مالك في الموطأ عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم إن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر لو نعميك في غمر صلى الله عليه وسلم أمريكا نسيان بو عمرو كري حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر هو يتدهب كدس ندى لقرآن إلا كسك نبي كباق به مالك الموطأ مصنف عبد الرزاق فما صحيح بطرقه وشواهده والضمير في الآية يعود على الكتاب المكنون أم روايته وعمر كري حزم روايتك كصحيح جبيت هنابي تبلغا بؤو قوله لا يمس القرآن إلا طاهر ببلغي شي ببلغي أويكا إيمان دار مؤمن ومسلم هموكاتي باكا هموكاتيك باكا أقد أزنش نبهر باكا ببلغي أو قصيك أبو هريرة رضي خواهي لبيت كاتك جنابتي لسربو في غمر بيني صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي غمر خواش صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبو هريرة بيني دعي أبو هريرة رضي خواهي لبيت لبرشاوي في غمر نما صلى الله عليه وسلم تا معويك دعي وهاتوا يا غماري خوا ساسون برسياري اللي أكلت فمي تونا بيكا من تومي انتباغي أشي بو فمي دي بيا غما صلى الله عليه وسلم من جنابتم لسر بو بيامنا خوش بو لبرجيسي تودا دابنشم تا خوينشو فمي سبحان الله إن المؤمن لا ينجس إن المسلم لا ينجس للرواية كتير ساني إيمان دار إنساني مسلمان بيس نابت كواتا أن لا يمس القرآن إلا طاهر يعني إلا مسلم إلا مؤمن ومؤمن مسلمين طاهر بس بطهارتي معنوي نقول كواتا طهارتي شي به طهارتي حسي به والضمير في الآية يعود على الكتاب المكنون لا يمسه أو هيا قرأتو بوشي هو كتاب مكنون في كتاب مكنون لا يمسه لبرا لبيش ضميرك ويكا باس كراوتشيا كتاب مكنون كي فهي صريحة في أنهم الملائكة يعني المطهرون يعني الملائكة والمقصود بالآية ما قال ابن زيد كتشيبوا الرد على القريش الرد على قريش زعمها أنه تنزلت به الشياطين فليس في الآية دليل ولا شبه دليل لمن يقول إن المصحف لا يمسه إلا طاهر كوات آياتك هيج بلغيت يداني ناشكري با بلغو قماني بلغيش اليوار ناقلي لويك وابو تليت دروسنية دزدان لقرآن إلا أبي دزن يجد ببه حيث بقى أوي تداني شي اگر ما بس بي بني ادم بوايا لا يمسه الا المتطهرون بوايا متطهرون يعني بني ادم مطهرنيه فخواهي غركاتي كملايكي دروس كردوا بشي دروس كردون بباكي دروس كردون وإنسان كانش كإيمان هنا ومسلمان بون أوانش باكن بلو أجل ما بس يبي إنسان كان بوايا أبوايا شي بوايا إلا المطهرون بوايا المطهرون يعني باسم فاعل المطهرون باسم مفعول يعني خواهي قروم يربان ملائكي دروس كردوا هربا باكي دروسي كردون بس ملائكي نبوس بيتشي بيه وكو فرموه لدنيا دا فإنه يمسه المجوسي والنجس والمنافق الرجس أواني دسي ليه دا وقوله تنزيل من رب العالمين قال ابن كثير رحمه الله أي هذا القرآن منزل من الله رب العالمين وليس كما يقولون إنه سحر وكهانة أو شعر بل هو الحق الذي لا مرية فيه كتنزيل من رب العالمين وقماني تذاني وقماني تهابي كافر والعياذ بالله وليس وراءه حق نافع لغير القرآن شيكي ترنية كحق بيتو خلقي سودي لوربقري وكو كتابي كشيني بكبت وفي هذه الآية أنه كلام الله تكلم به قال ابن القيم ونظيره ولكن حق القول مني السجدة آية 19 وقوله قل نزله روح القدس من ربك بالحق النحل آية 19 تنزيل من رب العالمين قل نزله هو إثبات علو الله تعالى على خلقه آيتك إثبات صفة علوك بخوة كخوة يرمي ربان لسروه همو درس كلا وكانوه فإن النزول بوغل سريتشيا هو إثبات صفة علو فإن النزول والتنزيل الذي تعقله العقول هو كعقب كان ليت يبقان وتعريفه الفطر فطرة باكي إنسان كان ليت يبقن هو وصول الشيء من أعلى إلى أسفل شكل برزيو بيبخوارو ولا يرد عليه كوتا قل نزله روح القدس من ربك بالحق روح القدس جبريل هنا بتخوار لكيو هنا يتخوار من ربك بالحق كما تقول يرمي ربان لا سروه مخلوقاته ولا يرد علي قوله وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج أي أما يتا ردي أوداته وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج الزمر آية الشاش أنزل لكم من الأنعام لأنعامه لأننا نقول إن الذي أنزلها فوق سماواته يعني خواهي قرمي ربان قل آني نعدو تخوار أو خواهيك لسروا آسمان كانوه لسروا عرشوه الرحمن على العرش استوى سروا آسمان كان لآية ترى الرحمن على العرش استوى تاريك دوك لسروا عرشوه عرش الكتا مخلوق لسروا عرشه مخلوق تنية فأنزلها لنا بأمره فأنزلها لنا بأمره بأمر خواهي قروا مهربان روح القدس هنا يتخوار ملائكة هنا يتخوار كجبريل قال ابن القيم رحمه الله وذكر التنزيل مضافا إلى ربوبيته تنزيل من رب العالمين وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. هاي جورا كاني من رمالات نيرميان كهيا حلال وحراميان حكم كيان لتشيار ياري كراو لقرآن أو قرآن لكيو هاتو تخوار لا برزي وبونزبي كوات آيات كتشينيا هيد جايتي ايتناكا. وأنزل لكم من الأنعام يعني حكم أنعام ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن البقر اثنين لا سورة كان والأنعام شبه ما نشوف تنزيل من رب العالمين. وذكر التنزيل مضافا إلى ربوبيته للعالمين رب العالمين المستلزمة لملكه لهم وتصرفه فيهم. كوات عالمين يعني ما سوى الله غير إخوة كبيوت عالمين كرب العالمين إن شاء الله رب العالمين أو ما نأويك عالمين هل هم يتشيا هل هم ملك إخوائي وخوي رمي هربان شون مشيئتي لسربي تصرفي انتهاك وحكمه عليهم حكم داب السيال وإحسانه وإنعامه عليهم ويقول رمي ربان شاكا كالقل عالمين ونعمة رجب السيالنا وأن من هذا الشأن هو مع الخلقي كخوايك أبوشي وبلغل درس كراوكاني خويدا شاكبي ودوام نعمة برجنة بسريانا كيف يليق به مع ربوبيته التامة أن يتركهم سودا. آية أبنجي لغل خوادا كرب العالمين بيت وازدو خلق بينت ويدعهم هملا وتشيئا كان شينا كان هيج برنامج كان بودانا نيت امر نهي نبي ويخلقهم عبثا ببي السود روسيان بكا لا يامرهم ولا ينهاهم فرمانا بينك نهي لينك رب العالمين يجبي ربيها مشان به ولا يثيبهم ولا يعاقبهم لسر شاكا كان فاداشا ندات ولا سخرابا كان محاسب عقوبة الندى اقنجشتي وبرمخوا يقول ما نخير وعلامتي استفهامي دانه. فمن أقر بأنه رب العالمين أقر بأن القرآن تنزيله على رسوله صلى الله عليه وسلم هو كإيماني هبب الله كرب العالمين أو يقمان أو يقرار بكات للدله وبزبانيش وبكره بسلمينه إقراري أواك كأو قرآن نيراوي أواك خيروا ميربان ناديو تخوار ببيغمبر صلى الله عليه وسلم. واستدل بكونه رب العالمين على ثبوت رسالة رسوله وصحة ما جاء به. بوقت شيء لسر الله رب العالمين مثل الرسالة كي بيغمبر صلى الله عليه وسلم هاتني بيغمبر صلى الله عليه وسلم وهروها هاتنا خوار القرآن أو بشجيرية وصحيحة لسرتي لسر أويكا في غمر إخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غمر بو خيرا هل يبجاردو هل بجاردني با في غمر صلى الله عليه وسلم وهاتني قرآن أو بلغي لسر بوني رب العالمين وجودي هي والرحمة شي. وهذا الاستدلال أقوى وأشرف من الاستدلال بالمعجزات والخوارق يعني معجزة القرآن بقوة تريكة لشي لا وبرياس تريكة لويك ومعجزات وخوارق بكذا بدليل لسر شي لسر بوني رب العالمين وإن كانت دلالتها أقرب إلى أذهان عموم الناس وتلك إنما تكون لخواص العقلاء. وكو عامي خلقي كاميان زياتر وتيقيشني خلق نزيقا معجزك عامي خلق. أما القرآن لخواص العقلاء بو خلق أقوى كان كأقوى تواوى باشتي أغن وان قرآنك أكن با الدليل وبقوة لين بلغية لسر شي لسر رب العالمين. وأوش كتو إبني إسا بنسبة إيموة أو يكا يا غمدي خوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبرك معلومة ديارية أو يا غمري صلى الله عليه وعلى آله وسلم كخوا يرمي ربان أو قرآني بوناردوة وأوشك لقل يا أبوة هموي ديارة أو قرآن لبرد اسمنا أو قبري في غمر صلى الله عليه وسلم معلومة أشكرها كلمة مدينة أو قبري أبو بكر وعمر رضي خوانا به أو قبري إمام عثمان رضي خوانا به أو كلا بقيعة أو شهداء أحد أو شوين كان كخوا يرمي ربان باسي قدو مكة أو ما كماو وهروا حديثي في غمصص من كباسة مدينة أو مدينة ديارة اشتكي وهمينية حقيقة حسية خلقة شبو مكة الشبو مدينة حديبية هي خيبر هي بدر هي أحد هي شنا كان همي ديارة كاتب سنة إسلام كميجوكي ديارة أشكرايا قرآن وسنة في أغامة صلى الله عليه وسلم بلغن السري وخلقي بشايخو يبينيت أشهد الشوينة كان يبينيت كما تأفهم أميان يعني قرآن إثبات الرسالة في أغامة صلى الله عليه وسلم أما بقوة تريك لسرشي لإثبات رب العالمين لويكوا بمعجزة بمعجزب وعوامي خلق قوله أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. قال مجاهد أيريدون أن تمالئوهم فيه وتركنوا إليهم وتأو قرآن اللو إيودا هيا لما كش إيو أتان بيت وازدو قرآن بينا مداهنة من التنازل بكن لو قرآن بشن بلاي أهل كفرة بشن بلاي أهل شركة وتركنوا إليهم ميلتان بلاي أوانا ببي أو أنتان خوش بيه وبوان رازي بن شون شتوابي. أفبهذا الحديث أنتم مدينون. قال ابن القيم رحمه الله ثم وبخه سبحانه على وضعهم الإدهان في غير موضعها. يعني خواه يرمي لبان سازنش يانكت أو أنك أوصفتين تابي مداهنك ذن في غير موضعها وأنهم يداهنون فيما حقه أن يصدع أن يصدع به ويفرق به. نكتنازل بكيلا قرآن بلكو حقي أو قرآن أويك أشكلا بكري وخلق ويفرق به بو قرآن حق بطال يجاب كلتو أهل التوحيد أهل الشرك جاب كلتو ويعض عليه بالنواجذ وتخلكي شيني بكبيت كذا بكاكي لكان قبي بيابكا ما بسي بيتا مسوكا بردوان بون لقليا وتثنى عليه الخناصر باشن بدانا كاني تريشت بشاكي بيقريد وتعقد عليه القلوب والأفئدة دلكان لسرشي لسر أو قرآن بيوث بن بيكو قرية بدل بن بيكو أنا أويك إيمان دار أبي ولا أبراء لسر قرآن بيت أو ماني وتعقد عليه القلوب والأفئدة ويحارب ويسالم لأجله شرك الدن وأروها آشتي أبي لبر قرآن بيت اگر گوی رایالی قرآن کرا کرده و با قرآن کرا او سلمه اگر رگاین پیانه دا کس پیان بود روز کرد او شر اکره لپنا و گایندینی او اسلامه او اسلامه سرچاوقی قرآنه ولا يلتوى عنه يمنة ولا يسرى نبي الراس وتشب كري وهذا الليلة بدري بلا راس أبرا بلا يتشب أبراني بشكات القرآن يوب القرآن ندى بهلا أبي يوم اللي بعده ولا يكون للقلب التفات إلى غيره نبي دل آور دانا ويهب يوب غير القرآن وزانا برنامج كتير هي لغير القرآن كشيني بكبت كردوي بيبكا ولا محاكمة إلا إليه هر حكمك شي بيبيت هر كشي كي بيبيت إلا ببقرته بلا قرآن حكم بو بكري ولا مخاصمة إلا به وروابوني كيشا لنيواني خلقي دا نابي ببيت كبو بهوي لا دانا لقرآن لا إدا ولا قرآن بو يبو بخصم بو يبو بدجمن ولا اهتداء في طرق المطالب العاليه الا بنوري اجبته شين ريغا برزكان بكويد شين ريغا راس بكويد برو بلاي برز برويد هدايه ورناغري الا بروناكي قران نبي ولا شفاء الا به شفاء شنيه الا بقران نبي فهو روح الوجود وتجيان ببيع قرآن نية روحي وجوده وحياة العالم خالكيش جيانك كجيانك برخير به جيغير زامن دي خوابت با شنكوتيني قرآن بيت ومدار السعادة بختوري را وستاوة لسر شنكوتيني قرآن وفائدة الفلاح يعني وقائد الفلاح عندك تراوها توا واتا في الشواء كإنسان برو بختوري بريت قرآن أو قرآن كان في الشواء يخوي بردو بختوري به وطريق النجاة تاكرقير رزقاربون كردو وكدنا بقرآن وسبيل الرشاد ونور البصائر رقي الراس وروناكي بودلوكان بوشاوكان فكيف تطلب المداهنة بما هذا شأنه شون كسيك كواز بين لو قرآن تنازل بكات بو غير قرآن كأوش حال قرآن بيت ولم ينزل المداهنة بو اجنهاتو كخلقي وازي لبينت وإنما نزل بالحق وللحق بحقها تدخور وبوش اسباندني حقشة والمداهنة إنما تكون في باطل قوي لا يمكن إزالته مداهنة بوش يكري بوك واش يكواز زور بطالبه وبطالكي بهزيش بيت نتوان لي لا ببري ما بس بي اويكا إنسان كوت بيني دو مفسدوه دو مفسده و مفسده هر گورکا نتوانی خودی ده بپارزی الا با انجام دانی مفسده بشوککا نبید او درست او ان درست او في حق ضعيف لا تمكن اقامته كاتكوا کسی لاواز بو نتوانی جب جیبکا كنيتواني جيب جيكا باطلوكا بسريع زور بو هو كده الشيء حكم القرآن كناكري هو كويس يمسونا فيحتاج المداهن إلى أن يترك بعض الحق ويلتزم بعض الباطل أو كاتا كمسلاواز بون تنازلكات يعني كدوي بيناكات وازده هندي حقك أهينيت وبطالك يجب جئبت فأما الحق الذي قام به كل حق فكيف يداهن به بلامك حق به و بیشتواند همو حقی که پیز یه بزیه بکرید و لحالتی قوت آبه او که درست نیه چی بکرید فکی فیوده هنو بیه چونه به تنازل لیو که که وقت تنازل نکرید لیمان پیبون تنازل نکرید لبحق زانینی بلا موکو کرده و پیکردن او اگره تو با قوت اگر تو با قوتی مسلمانان اگر مسلمانان لحالتی قوتا بون او کاتا چی اکن او کاتا همو بطالکان لعبن بلا ما گره تو قوتی ان نبو وکو شیخ الاسلام ابن تیمی رحمتی خواهد بفرمید اگر هاتو مسلمان لشینه کابو که او تیدا لعواز بو کرده و اکاد بو آیتانی که خواهی گرمی ربان امرکا و صبر امرکا و صفح بلی بردن با عفو کردن اگر هاتو لکاتی کیشا بو و لشینه کابو که با قوت بو او که تکر دوا که بک آیتانی که باز در تطبیق کدینی حکم شریعه کت ایسی مسلمانانی شو انده حالت ضعیفی هن بویا ناتوانه حکم گنجه بجه بکریت و قوله و تجعلون رزقكم انکم تکذبون تقدم الكلام عليها اول الباب والله سبحانه وتعالى اعلم قال المصنف رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير آية الواقعة الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية أشوى صفتك صفة جاهلية الثالثة ذكر الكفر في بعضها كهندي كتشيا بس كفر تياكلاو لو صفتان صفة جاهلية الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة يعني كفرك كفر عملي تهيا كذلك سكاهبو لدائرة إسلام ناشة تدر كفرك اعتقاديني الخامس قول أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة وهي نخواره بارانه كباران نعمتك هويك برباور روابك أسيرك إبارينيت أو كفر لم لدرجة فما قال بيرو باور روانه بيه بلا اوانه وكو نشانه يكوايا كهور بياني بارانشا او اتشيا بلا بيقين كهبو ابيت او شرطيا الخرافة كفر بلا من دائره اسلام درناتشي السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع مؤمن به السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع وكافر به يعني تيجيشن لبدا فهي أو نعمته خلقية بيبدو بشو عبدك هانا بإيمان ذلك إيش أنا بكافريتي الثامنة التفطن لقول لقد صدق نوء كذا وكذا يعني ولي أو كلمة بك أو أن آنود أو التواه فلانا أسيرك هلهات فلانا إش أوابو راس در شو بارنا كبالي أقل لو كلمة بك أو تشيا أو كفرة عمليا اعتقادي بجوري اعتقادي كسكا أقوري التاسعة إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها لقول أتدرون ماذا قال ربكم لما تشيلي ورقلي ويلي ورقلي كدرست بو ما مستا برسيارك بكات لا قطابيكاني بو اوي تاقيان بكاتوا بزانت يقشنيان شونه هاكو امتحان كذا امتحان بوأوي امتحان بوأوي كأو ما مسابة جوري أو امتحاني كيكاب وقتابي كي درك يك أو قتابي لو ما دتيك إيش ويان تينك إيشتو شهر زاي شنيا شنني أتدرون ماذا قال ربكم أو استفهامك في غمر صلى الله عليه وسلم العاشرة وعيد نائحة أبي توبنكات أو كإيش الشيوان وواو لا وقليانو هكاتي مردويا أو رشيك لحديثك في الشواء بس ما كت. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.